بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على حد الأمر، الكلام على باب الأمر، وذكر حد الأمر أي تعريف الأمر، تعريف الأمر في اصطلاح الأصوليين. وقلنا أن المصنف عليه رحمة الله عرفه جريا على معتقد عند الأصوليين شبه ماذا قاطبة، وهو تعريف الكلام بالكلام النفسي. عرف الأمر باعتبار الكلام ماذا؟ النفسي. ومر معنا التنبيه على هذا، يعني التعريف وما يدخل فيه وما هو الجنس وما هو الفصل فيه إلى آخر ما ذكرنا. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى يعني صيغة الأمر، إلى صيغة ماذا؟ الأمر. الله الأخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمري منظومته: تفعل فالوجوب حقيقة حيث القرينة تفت وأطلقا. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله أن للأمر صيغة، للأمر صيغة أي لفظية، للأمر صيغة ماذا؟ لفظية. بها يعرف الأمر، بها يعرف ماذا؟ الأمر. والأمر يعني ما دل على الطلب، ما دل على ماذا؟ الطلب. والصيغة المشهورة فيما يتعلق بالأمر هي صيغة ماذا؟ افعل. هي صيغة ماذا؟ افعل. وهكذا ما تفرع منها، افعل للمفرد، افعلي للمؤنث، ذاك المفرد المذكر، مفردة المؤنثة، افعل، وهكذا افعلنا، افعلوا، كلما اشتق ماذا من هذه الصيغة، كلما اشتق من هذه ماذا؟ الصيغة. فصيغة ماذا؟ الأمر هي افعل، صيغة الأمر هي ماذا؟ افعل. هذه هي الصيغة ماذا؟ اللفظية. وإلا فالأمر يعني ماذا؟ في الشيء يعرف بأنه ماذا؟ مأمور به، تدل عليه أشياء كثيرة، قد يأتي بمعنى فرض، معنى أوجب، معنى كتب، كثير، لكنهم يتكلمون على الصيغة اللفظية. الصيغة اللفظية للأمر هي صيغة ماذا؟ افعل، وما تفرع منها كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فمعنى ذلك أن للأمر صيغة، معنى ذلك أن للأمر ماذا؟ صيغة. قال بالصيغة افعل، صيغة ماذا؟ افعل، أي ما جاء على هذا الوزن ومشتق ماذا من هذا ماذا؟ الوزن، وهو ما دل على الطلب، ما دل على ماذا؟ الطلب بهذه الصيغة وما تفرع منها. لذا قال بصيغة افعل. إذا رأيت مثلا على سبيل المثال صلي، قم، اجلس، اقعد إلى آخره، هذه صيغة ماذا؟ افعل، الدالة على الأمر. لهذا قال بصيغة افعل، بصيغة ماذا؟ افعل. قال فالوجوب حقق، فالوجوب ماذا؟ حقق، أي بمعنى ثبت، بمعنى أن هذا الشيء واجب. إذا رأيت صيغة افعل معنى ذلك أن هذه الصيغة تدل على الوجوب، وأن الوجوب قد ثبت بها، وأن الوجوب قد ثبت بهذه ماذا؟ الصيغة، بهذه ماذا؟ الصيغة. وقلنا كما أن هذه يتفرع منها ماذا؟ تفارع. وإلا فصيغ الأمر ماذا؟ المشهور عند الأصوليين هي أربع، صيغ الأمر اللفظية عند الأصوليين هي أربع، لكنها ترجع إلى هذه الصيغة. يعني الصيغة الأولى عندهم افعل، الصيغة الأولى عندهم ماذا؟ افعل. والصيغة الثانية وهي لام الأمر المقرونة ماذا؟ بالفعل، ليفعل، ماذا؟ ليفعل. هذه أيضا ماذا؟ من صيغ الأمر، من صيغ ماذا؟ الأمر. الثالث وهي اسم فعل الأمر، اسم فعل أمر عليكم، بمعنى يلزموا. وهكذا يعني الصيغة ماذا؟ الرابعة المصدر النائب عن فعله، فضرب الرقاب أي ضرب الرقاب. وإذا تأمل في هذه الألفاظ الثلاثة فهي ترجع للأول، فضرب الرقاب افعل، ضرب الرقاب ماذا؟ بمعنى فضرب الرقاب أي أضرب ماذا؟ الرقاب. فهي ترجع إلى افعل، ترجع إلى ماذا؟ افعل. وهكذا عليكم أنفسكم بمعنى إلزموا، ترجع إلى افعل. وهكذا أيضا ليفعل، ترجع إلى افعل، فكلها ترجع إلى هذا. فهذه أربع صيغ لفظية عند الأصوليين. مهما ذهبت أي كتاب، أوسع كتاب، ما تجد إلا هذه الأربعة، لا تجد إلا هذه الصيغة الأربع، وهي صيغة افعل، والصيغة الثانية وهي لام الأمر المقرونة ماذا؟ بالفعل، ليفعل. والصيغة الثالثة وهي يعني ماذا؟ اسم فعل الأمر عليكم. والرابعة هي ماذا؟ المصدر النائب عن فعله، ضرب الرقاب أي اضرب الرقاب، نابت عن ماذا؟ عن فعله، مصدر ضرب ناب عن ماذا؟ عن فعله وهو اضرب. فهذه الثلاث ترجع للأولى، فلك أن تقول هي صيغة واحدة لفظية وهذه ترجع في الحقيقة إليها، ولك أن تقول هي أربع، فإذا أردت البسط قل هي أربع تذكرها، وإذا أردت يعني ماذا عدم البسط فقل هي واحدة، والثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة والرابعة ترجع ماذا إلى الأولى، ترجع إلى الأولى. هذه تسمى الصيغة اللفظية الدالة على ماذا؟ الأمر. لكن قد يستفاد أن الشيء مأمور به قول أو فعل غير هذه الصيغة، وهذا كثير جدا. أما هذا فكثير جدا، فالمصنف عليه رحمة الله يتكلم على صيغة الأمر، على صيغة ماذا؟ الصيغة اللفظية للأمر. أما كون الأمر يعرف بأشياء، أشياء كثيرة جدا يعرف بماذا الأمر، ترتيب يعني مثلا على سبيل المثال عقوبة على ترك هذا القول أو على ترك هذا الفعل، يستفاد أن هذا واجب، يستفاد أن هذا واجب، وهذا أشياء كثيرة جدا. فالمصنف ما يريد الكلام على الأمر من حيث، وإنما يريد الأمر اللفظي. صيغة الأمر اللفظية هي أربع، ولك أن تقول هي واحدة بإرجاع الثلاث إلى الواحدة. فلهذا الأمر اللي هو صيغة، إذا رأيت يعني هذه الصيغة فالأصل أنها دالة على الأمر، الأصل أنها دالة على الأمر. قال بصيغة افعل، بصيغة افعل، فالوجوب ماذا؟ حقق، أي بمعنى الواجب حقق، أي بمعنى ثبت. إذا رأيت صيغة افعل فإن الواجب قد ثبت وتحقق، فإن الواجب قد ثبت وتحقق. متى؟ قال حيث القرينة انتفت وأطلق، حيث القرينة انتفت وأطلق، معنى ذلك أن قد تأتي ماذا؟ قرينة تدل على أن افعل لم تستعمل في الواجب، أو قد تأتي قرينة تدل على أن صيغة افعل استعملت في الواجب. والمبحث فيما يتعلق بافعل المطلقة، مبحث الأصوليين في افعل، إذا لم تقم القرائن على أنها للند، أو لم تقم القرائن على أن قرائن على أنها ماذا للوجوب، ما هو الأصل فيها عند الإطلاق؟ الأصل فيها أنها للوجوب، هذا مراد ماذا المصنف، يعني من القرائن الدالة على أن هذا الشيء واجب. يعني قد يقترن بصيغة افعل أن صيغة افعل ها هنا قد جاءت القرينة، قد جاءت ماذا القرينة على أنه واجب، يعني كأن يأتي إنسان، يأتي شخص فيقول له صلي وإلا عاقبتك، أو يأتي مثلا أمر من الشارع صلي وإلا عاقبتك، نستفيد من هذه الصيغة أنها الوجوب بدليل ماذا؟ قرينة عاقبتك، لأن لا عقوبة إلا على ترك الواجب أو وقوع في محرم. وتأتي قرينة تدل على ماذا؟ على أنه مستحب، فيقال له مثلا صلي إن شئت، والواجب ما في التخيير، الواجب ما في التخيير، هذه قرينة تدل على أنه ماذا؟ ما هي واجب، ما هي الوجوب هنا. القسم الثالث هذا مبحث الأصوليين، وهي صيغة افعل عند الإطلاق، ماذا تقتضي جماهير الأصوليين على أنها الوجوب. ولهذا قال حيث القرينة انتفت، ما في قرينة لا لفظية ولا معنوية، لا متصلة ولا منفصلة، فإذا جاء صيغة افعل لم تقترن بشيء، لا على الوجوب ولا على غير ماذا الوجوب، نقول في هذه الحالة هي للواجب، هي ماذا للواجب، وهذا قول جماهير الأصوليين. افعل لم تقترن بشيء نقول هي الوجوب كما قال ماذا المصنف، هذا قول جماهير الأصوليين، بشرط أنها تنتفي ماذا القرينة، بشرط أنها تنتفي ماذا القرينة. ومما يدل على أن افعل أنها صيغة ماذا أمر، أنها صيغة أمر عند ماذا عند الإطلاق، دل على ذلك يعني ماذا الكتاب، ودل على ذلك أيضا السنة، ودل على ذلك أيضا ماذا لغة ماذا العرب. أما من السنة من القرآن كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أن صيغة افعل تدل على أن هذا الشيء مأمور به قولا كان أو فعلا، قولا كان ماذا، ولهذا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أين أمره؟ إذا قال لك قم اقعد صلي زكي افعل، صيغة افعل الذي مرت، فهذه هي الأمر، هذه الأمر. فلهذا حذر الله عز وجل من مخالفة، من مخالفة ماذا أمره، إما أن يعود الضمير إلى الله عز وجل، وإما أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعودته إلى الله وإلى النبي ما في إشكال، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل، فأمره هذه نكرة، أمره هذه مفرد مضاف، فهي تفيد العموم، أي فليحذر الذين يخالفون عن أوامره. ماذا نستفيد؟ مر معنا أن صيغة افعل أنها ماذا للأمر وللوجوب، أن صيغة افعل ماذا للوجوب، والله عز وجل حذر من مخالفة ماذا أمره، ومخالفة ما أوجبه، مخالفة أمره ومخالفة ماذا ما أوجب. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ماذا؟ فتنة. قد يقول قائل هذا الأمر الآن مقرون ماذا؟ بقرينة تدل على أنه واجب، تدل على أنه واجب. نقول هذا الذي نريد، أن صيغة افعل عند الإطلاق تقتضي ماذا؟ الوجوب، أن هذا الشيء مأمور به قولا كان أو فعلا. ندعي على ذلك أن الله عز وجل حذر من مخالفة أمره أو من مخالفة أمر ماذا؟ رسوله بماذا؟ بحصول الفتنة الذي هي في الدنيا أو العذاب الأليم الذي يكون على الإنسان في الآخرة. وهذا لا يكون إلا على ترك الواجبات، هذا لا يكون إلا على ترك الواجبات. فنستفيد أن أمر الشارع للوجوب. من أين يستفاد أمر الشارع؟ من صيغة افعل، لأن صيغة افعل تدل على الوجوب، صيغة افعل تدل على ماذا؟ الوجوب. إذن الأمر له صيغة، ما هي صيغته؟ افعل. صيغته ماذا؟ افعل. فإذا أمر الشارع ماذا؟ بشيء من الأقوال والأفعال، نقول هذا واجب إذا جاء مجرد ماذا؟ عن القرائن. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، معنى أن أمر عليه الصلاة والسلام للوجوب، أمر ماذا عليه الصلاة والسلام للوجوب. وهكذا كما في حديث أيضا يعني برير رضي الله تعالى عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لو راجعت مغيثا، فقالت أمرك يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. وكذا أو بمعنى هذا الحديث، معناه كان يعني تفهم برير رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر فكان واجب، أنه إذا أمر كان ماذا؟ واجب. وهكذا يعني أم سلمة في حادثة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتحللوا بأن يحلقوا أو يقصروا، فحصل منهم شيء ماذا؟ من التأخير. غضب النبي صلى الله عليه وسلم فشاور أم سلمة، هذا يدل على أنهم تركوا مأمور، وإلا الغضب لا يكون على ترك ماذا؟ مستحب. فالشاهد أن الأمر عند الإطلاق إذا لم يقترن بقرينة إما إيجاب وإما يعني ماذا؟ استحباب، فإنه يدل على ماذا؟ الوجوب. ما هي صيغة يعني الأمر؟ صيغة الأمر افعل، وما اشتق ماذا منها؟ صيغة الأمر افعل، وما اشتق ماذا منها؟ كما ذكرنا الصيغة اللفظية الأربع. فهذا هو دليل أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الوجوب. الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الوجوب. إذا آخر ما ذكروه من الأدلة على هذا المعنى. إذن هذه فائدة أخذناها، ما هي هذه الفائدة؟ أن صيغة افعل للوجوب، وأنها إذا جاءت مجردة مطلقة عن القرائن أنها تفيد ماذا؟ الوجوب. وإذا جاءت مقرونة بالقرائن بحسب القرائن، إما تدل على الوجوب وإما تدل على غير ماذا؟ الوجوب. هذا ملخص. وأيضا من حيث لغة العرب، فإن السيد إذا أمر عبده، إذا أمر ماذا عبده وخالف، يعني حسن ماذا؟ معاقبته، حسن ماذا؟ معاقبته، ولا يعاقب إلا على ترك ماذا؟ أمر. وذكروا أدلة على كل، ذكروا أدلة، لكن هذه خلاصة مسألة الأمر عند الإطلاق. ماذا يفيد؟ يفيد ماذا؟ الوجوب إلا ماذا؟ لي قرينة. يفيد الوجوب إلا ماذا؟ لي قرينة. أفضل الله سيد ورحمه الله. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. يقول لا، هذا استثناء الآن، هذا استثناء من المصنف عليه رحمة الله. لا مع، يقول لا مع دليل دلنا شرعا على. فإذا قام يعني ماذا؟ الدليل من الشرع، هذا فيه نستفيد فائدة، أن الدليل الصارف من الأمر إلى الاستحباب أو إلى الإباحة لا يؤخذ إلا من طريق الحق، من طريق الشرع، لا يؤخذ إلا من طريق الشرع. معنى ذلك أن الشارع إذا أمر بشيء فجاء إنسان قال هذا محمول على الاستحباب أو هذا محمول على الإباحة، ما نقبل منه إلا بدليل من الشارع. لهذا قال لا، هذا استثناء، لا لا مع دليل دلنا شرعا على. فإذا قام الدليل، إذا قام الدليل ماذا نستفيد؟ أن ما قبل الاستثناء الأصل أن صيغة افعل على الوجوب، الأصل أن صيغة افعل تبقى ماذا؟ على الوجوب. فلما قال لا، هذا كالاستثناء الآن، أي استثني، استثني إذا قام الدليل الشرعي على أن هذا الأمر للاستحباب درنا معه، هذا الأمر للإباحة درنا معه. ما في يعني ماذا دليل على هذا؟ ماذا؟ على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو من الوجوب إلى الإباحة، ما نقبل، ما نقبل هذا ماذا؟ الأمر. لهذا قال لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. ندب ماذا؟ فلا. فإذا دل الدليل من الشرع، إذا دل الدليل ماذا؟ من الشرع على أن هذا محمول على الندب أو محمول على الاستحباب، أن هذا محمول على الندب أو محمول على الاستحباب على الإباحة حملناه. لهذا يقول لا، مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، أي فلا نحمله، فلا نحمله ماذا؟ على الوجوب، إذا دل الدليل على أن هذا للندب، دل الدليل على أن هذا للإباحة حملنا، ما في نبقى على الوجوب، نبقى ماذا؟ على الوجوب. ونستفيد كما قلنا أن الأحكام الشرعية إنما تتلقى من الشرع، ما يأتينا إنسان فيقول لا هذا يدل على الاستحباب مع أنه أمر، أو هذا يدل على الإباحة، نقول ما نخرج عن ماذا؟ عن هذا الأمر الذي أوجب هذا الشيء علينا، نحن نبقى على هذا، على هذا الظهر وعلى هذا ماذا؟ الوجوب، ولا ننتقل ماذا؟ عنه إلا لدليل ماذا؟ من الشرع، إلا لدليل من الشرع، كتاب أو سنة أو إجماع، كتاب أو سنة أو إجماع، ما في نبقى على الوجوب، نبقى ماذا؟ على الوجوب. لماذا؟ لأن صيغة افعل عند الإطلاق هي في الوجوب، هي ماذا؟ في الوجوب. خروجها عن هذا ماذا؟ الإطلاق على أنها للندب أو الإباحة ما نقبل إلا بدليل شرعي، فنبقى. لهذا يقال بقى الأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل بقى ما كان على ما كان. ما هو الذي كان؟ صيغة افعل جاءت الوجوب، وهذا يعني ماذا؟ ظهر الآية أو ظهر الحديث. فإذا قال الإنسان هذه الآية محمولة على الاستحباب الأمر فيها أو على الإباحة ما نقبل حتى يأتي الدليل ماذا؟ الشرعي. فإذا جاء الدليل الشرعي انتقلنا معه، انتقلنا ماذا معه؟ فقلنا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، صرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، وإلا في الأصل أن الأمر ماذا؟ للوجوب. لهذا قال لا، مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. وهذه يعني القرائن التي تصرف يعني اللفظ من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة قد تكون متصلة وقد تكون ماذا؟ منفصلة، قد تكون متصلة وقد تكون ماذا؟ منفصلة. ما يتعلق بصرف الأمر إلى الإباحة يعني مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا على نفس الوزن افعل، وإذا حللتم فاصطادوا، الاصطياد بعد الإحرام من حج أو عمرة جاء الأمر به، فعلى ماذا يحمل؟ هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الإباحة؟ قاعدة عند العلماء أن الأمر بعد النهي أو بعد الحظر يرجع إلى ما قبل الحظر، قبل الحظر أي قبل الشروع في الحج أو العمرة ما حكم الاصطياد؟ قالوا مباح، ولما تلبس الإنسان بالإحرام في حج أو عمرة يحرم عليه الاصطياد، ولما انتهى أمر بالاصطياد، هذا أمر جاء بعد حظر، وما قبل الحظر هو من قبيل ماذا؟ المباح، هو من قبيل ماذا؟ المباح. وهكذا كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا جاء بعد ماذا؟ بعد النهي، إذا نودي للصلاة من يوم ماذا؟ الجمعة، فيه النهي أن الإنسان يبيع ويشتري. فإذا قضيت الصلاة أي انتهى صلاة الجمعة، أمر الشارع بالبيع والشراء فانتشروا في الأرض، أمرهم ماذا؟ بالانتشار. هذا الأمر يدل على ماذا؟ على الإباحة. لماذا؟ لأنه أمر جاء بعد حظر. ما هو الحظر؟ النهي عن البيع والشراء بعد النداء، بعد النداء ماذا؟ الجمعة، فيه نهي. وقبل يعني النداء إلى الجمعة ماذا كان البيع والشراء؟ كان مباحا، إذن هذا مباح، ثم جاء النهي عنه، ثم جاء الأمر به، فهذا الأمر الذي جاء بعد الحظر قاعدة عند العلماء أنه يرجع إلى ما قبل الحظر. ما حكم البيع والشراء والانتشار في الأرض قبل المجيء إلى الجمعة أو قبل ماذا؟ النداء ماذا؟ الجمعة. قالوا حكمه حكم ماذا؟ المباح، حكمه حكم ماذا؟ المباح. والصيغ كثيرة، الصيغ ماذا؟ كثيرة. إذن هذا ماذا؟ دليل دلنا على ماذا؟ على أن الأمر ها هنا للإباحة، إذن ما خرجنا بإفعل من الوجوب إلى الإباحة إلا بالدليل ماذا؟ الشرعي. ما هو الدليل الشرعي؟ قاعدة في الشرع عرفت بالاستقراء أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما قبل الحظر، فكان قبل الحظر من قبيل المباح أي ما يتعلق بالاصطياد وما يتعلق بالانتشار في الأرض بيعا وشراء. وهكذا قد يخرج ماذا؟ الأمر إلى الندب بدليل شرعي، قد يخرج الأمر من الوجوب إلى الندب بدليل ماذا؟ شرعي، كما في قوله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، ظاهره أمر، ظاهره ماذا؟ أمر. نقول قد جاء بالقرينة المنفصلة أو بالدليل المنفصل، لأن الأدلة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، يعني نستفيد بالجمع بين آية وحديث أو بين آيتين أو حديثين أن هذه تدل على الوجوب وآية أخرى تدل على الاستحباب، حديث يدل على الوجوب وحديث آخر يدل على الاستحباب. يعني ما هو شرط أن نصرف الأمر من الوجوب أن يكون الصارف له متصل به، متصل ماذا به؟ الوجوب، ما هو شرط. قد يكون متصلا به وقد يكون منفصلا ماذا عنه. المنفصل عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا، باع ماذا أو اشترى جملا من جابر بن عبد الله، اشترى جملا من جابر بن عبد الله وما أشهد، اشترى جملا مع أن هذا بيع، اشترى جملا من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فلم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر في الآية وأشهدوا، هذا يدل على الاستحباب، ما صارفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما باع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جملا، فحصل الإنكار من ذاك الأعرابي الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل. من الذي جاء يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام؟ خزيمة بن ثابت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد على شيء ما حضرته؟ تشهد على شيء لم تحضره، كيف تشهد؟ قال: كيف يعني ماذا نقبل منك، نشهد على يعني ما يتعلق بأمر الغيب الذي جئتنا ماذا به، ولا نشهد على أمر يتعلق ماذا بأمر الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل شهادته بشهادة رجلين. هذه من خصائص خزيمة بن ثابت، من خصائص خزيمة ماذا بن ثابت. الشاهد أن الأمر قد يصرف من الوجوب إلى الاستحباب بالدليل الشرعي. ماذا نستفيد إذا لم يأتي الدليل الشرعي الصارف من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الإباحة؟ ما نقبل، ما نقبل. لماذا؟ لأن كلاهما شرع، الإيجاب والاستحباب والإباحة كلها شرع. لهذا قدم لك المصنف قال: لا، مع دليل دلنا شرعا على، يعني الأصل هكذا أن الإفعل صيغة إفعل إذا تجردت من القرائن عند الإطلاق فهي الوجوب، إلا قال لا، أي أستثني، لا بمعنى أستثني، إذا قام الدليل من الشرع أن هذا الأمر للوجوب للاستحباب أو أن هذا الأمر للإباحة، قال: فحينها قلنا به وإلا فلا. أي فلا، يبقى الأمر على ما هو عليه واجب، يبقى الأمر على وجوبه، لا نحمله على ندب ولا على إباحة. إذا لم يقم الدليل سواء كان متصلا أو كان منفصلا لم نتزحزح عن الأمر عند الإطلاق أنه ماذا لي الوجوب، أنه ماذا الوجوب. هذا مراد المصنف عليه رحمة الله. الله سبحانه قال رحمه الله: بل صرفه عن الوجوب، صرفه، صرفه عندنا تشديد الراء مكسورة هكذا عندكم، صرفه، بل صرفه عندنا صرفه عن الوجوب حتم، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. نعم، يقول إذا قام الدليل الشرعي على أن الأمر هاهنا افعل للندب أو للإباحة، بل أي تنتقل، هذه انتقالية، بل صرفه عن الوجوب أي بمعنى يجب أن يصرف عن الوجوب. لماذا؟ لأن الشارع صرفه، كيف تحمله على الوجوب وقد جاء الصارف؟ معنى أن الشارع ما أراد الوجوب، أراد الندب أو الإباحة، واجب عليك أن تحمله. لماذا؟ إذا لم تحمله على الإباحة مع قيام دليل الإباحة، على الندب مع قيام دليل ماذا الندب، وحملت على الواجب، خالفت الأمر الشرعي، خالفت الأمر ماذا الشرعي. كيف توجب على الناس شيئا والله عز وجل ما أوجبه؟ كيف توجب على الناس ماذا شيئا والله عز وجل ما أوجبه، وإنما يعني ندبه وهكذا أباحه، فتجعله من قبيل الواجب مع قيام الدليل، مع قيام ماذا الدليل على هذا الأمر. لهذا يقول: بل صرفه عن الوجوب حتم، وفي بعضها حتم أي بمعنى لازم أن تصرفه ماذا من الوجوب إلى الندب أو من الوجوب إلى الإباحة. لماذا؟ لأنه قام دليله، الذي أوجب عليك هو الذي نقلك، الذي أوجب عليك أولا القول أو الفعل هو الذي ندبك الآن إلى هذا الفعل أو إلى هذا القول، أو هو الذي أباح لك هذا القول أو هذا ماذا الفعل. فكيف تبقى على الوجوب؟ كيف تبقى ماذا على الوجوب؟ إذن الناس ثلاثة أقسام: منهم من يحمل الأمر على الوجوب وإن قامت ماذا قرائنه، يعني الدالة على الندب أو على الإباحة، هذا مردود. وهكذا منهم من يحمل الأمر على الوجوب ولم تقم ماذا أدلته، لا على الندب ولا على الإباحة، هذا مرفوض. فالناس ثلاثة. والقسم الثالث هو الذي يدور مع الأدلة، دل الدليل على الوجوب ثم جاء ما يصرفه إما إلى الندب وإما إلى الإباحة، فهذا هو الذي يدور مع الأدلة، هذا الذي يدور مع الأدلة. أما صرفه لغير ما دليل هذا مردود، وأما عدم صرفه مع قيام الدليل أيضا هذا مردود. فالإنسان يدور مع الأدلة، جاء الوجوب ثم جاء ما يصرفه إلى الندب أو إلى الإباحة. لهذا يقول: بل صرفه عن الوجوب حتم، أي أصبح لازما حتما. الحتم المقصود بماذا؟ اللزوم، مقصود باللزوم. قال بحمله على المراد منهما. على المراد منهما أي إن جاءت القرينة تدل على أنه ند قل ند، وإن جاءت القرينة تدل على أنه الإباحة قل ماذا؟ للإباحة. فما هو المراد بهذا الصارف؟ هل هذه الصيغة للإباحة؟ هل هذه الصيغة ماذا لي؟ الند تدور معها. لهذا قال بحمله على المراد منهما. ما المراد باصطادوا؟ ما المراد كذلك يعني ماذا؟ وأشهدوا. ما المراد بها؟ تقول هذه للند وهذه للإباحة، هذه للند وهذه ماذا للإباحة، هذه للند وهذه للإباحة. وبعض العلماء قد يتصرف يا أخوان، بعض العلماء قد يتصرف من حيث القواعد العامة، من حيث القواعد العامة قد يأتي أمر فيقول هذا للإرشاد. من أين أخذه؟ من القواعد العامة، أن المقام مقام إرشاد، المقام مقام إرشاد. ولهذا تجد يعني جمهور العلماء يقولون إذا كانت المسألة تتعلق بالآداب، تتعلق مجرد ماذا بالتعاليم والآداب، فيأتي فيها الأمر أو يأتي فيها النهي، قالوا هذه الإرشاد. إلا أن تكون هذه الآداب، هذه قاعدة نبع عليها العلامة العثيمين عليه رحمة الله في الأصول عن النصول، وقال هذا مذهب جمهور العلماء، أن أحيانا قد لا تأتيك القرينة المتصلة أو المنفصلة وتقول هذا يحمل على الإرشاد أمرا أو نهيا. من أين؟ قالوا رأينا بالاستقراء أن الإرشادات والتعاليم والآداب محمولة على مجرد يعني الإرشاد، لا على أنه واجب أن تفعل هذا الشيء، واجب أن تفعل هذا الشيء، كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعنا فيه نهي، لا تدعنا فيه نهي. فأخذ العلماء بالاستقراء أن المسألة إذا كانت تعاليم وآداب وإرشادات لا تحمل الأوامر على أنها أوامر، إلا في حال، إلا في حال أن يكون فيها مخالفة للشيطان أو للكافرين، هذه قرينة تدل على أنه للوجوب أو للتحريم، للوجوب أو للتحريم. من الذي خلص بهذه؟ خلص بها ماذا؟ جمهور العلماء، بل بعضهم ينقل إجماع، لكن ما في إجماع على الصحيح، هذا مذهب جماهير العلماء. من الذي ذكر أيضا؟ ذكر هذا الأمر يعني القرطبي في شرح المفهم على مسلم، في شرح المفهم ماذا على مسلم، في شرحه لمسلم ذكر أن هذه قاعدة ماذا؟ جماهير العلماء. وبعضهم ينقل ماذا؟ كالإجماع، لأن تأتي بعض الأشياء أنت أول ما يتبادر إلى ذهنك لا يمكن أن تكون من قبيل الواجب أو من قبيل مثلا يعني التحريم، أنه واجب في حال افعل، تحريم من حيث لا تفعل، لا، المسألة إرشاد، مسألة ماذا؟ مجرد ماذا؟ إرشاد. تأتي في بعض الأدعية، في بعض الآداب، في بعض التعاليم، لكن إن جاء يعني من هذا الباب ما يتعلق بالإرشادات والآداب والتعاليم لأجل مخالفة الكافرين أو لأجل مخالفة الشيطان، هذه قرينة تدل على أنه واجب، تدل على أن لأن ماذا؟ لأننا منهيين، لأننا ماذا؟ منهيون عن مشابهة الكافرين ومشابهة ماذا؟ الشيطان. الأكل والشرب بالشمال محرم مع أنه من باب الآداب، لكن لما كان فيه مخالفة للشيطان، لما كان فيه مخالفة ماذا للشيطان وقص عليها. إذن هذه تعتبر قاعدة عند الجمهور، أن مسألة الآداب، مسألة التعاليم، أنها لا تدخل فيما يتعلق بالأمر على الأمر والنهي على النهي، وإنما هي إرشادات إلا في حال، كما نبه العلامة العثيمين عليها وقيدها. أما صاحب المفهم أطلق، لكن العلامة العثيمين يقول إذا كان فيها مشابهة يعني نهينا عن هذه الآداب، عن هذه المعاملات بسبب أن فيها مشابهة للشيطان أو للكافرين، فهذه قرينة تدل على أن النهي هنا للتحريم أو الأمر ماذا لي الوجوب. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما، على المراد ماذا منهما. ثم سينتقل إلى مبحث آخر، الأمر عند الإطلاق هل يفيد الفور ثم هل يفيد التكرار، يعني مسألتان عندنا، المسألة الأولى الفورية والمسألة الثانية التكرار، هل يفيد أو لا يفيد؟ هذا لمبحث خاص سنأتي ماذا عليه، لأنكم تعرفون الأمر للتفريعات، الأمر ماذا له ماذا تفريعات، يعني بمعنى أن الأمر من القواعد الإجمالية، من القواعد الكلية التي تحتها أنواع، التي تحتها أنواع، وإلا إجمالا هو الأمر، يعني الأمر قاعدة، الأمر ماذا قاعدة، الأمر يقتضي ماذا عند الإطلاق يقتضي الوجوب، هذه قاعدة، وتحتها أفراد، وتحتها ماذا أنواع. ما هي هذه الأنواع؟ هل يقتضي الفور أو يقتضي التراخي؟ هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي ماذا التكرار؟ إلى آخر ما يذكرون، هذه أنواع تحت هذا ماذا الشيء، أنواع تحت هذا ماذا الشيء، ستأتي معنا إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك.